لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموه من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. طبعا هنا قال المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، يعني أحد العوضين مجهول، أحد العوضين مجهول. وهذه القاعدة، إذا كان أحد العوضين مجهولا لا يجوز، لأنه يكون ربا. فالجهل كما قال نقل عن الفقهاء أنهم يقولون: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، أي فكما لا يجوز ربا الفضل، كذلك لا يجوز بيع شيء بشيء أحدهما مجهول، لا تعرف المماثلة والمساواة بينهما. قال: والمزابنة هي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض إلا العرايا. العرايا استثنيت بشروط مع شروط البيع، من هذه الشروط ألا تزيد على أوسق، يعني قليلة، ولا بد أن يكون هناك حاجة لأنه رخص فيها للحاجة، وأن تخرص يعني الثمرة على رؤوس النخل بما تؤول إليه يابسا تقدر، وتباع بمثلها تمرا مثلا، وأن لا يكون عند المحتاج نقود. يعني هذه شروط، بعض الشروط التي تشترط في العرايا، وهي مستثنات من هذه الصورة. والعلة أن الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض لا تعلم المماثلة بينهما. والمحاقلة هي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. حب مصفى معروف الكيل، يقول: أنا أشتري مثلا بعشرين صاعا ما في حقلك، أحد العوضين مجهول. وقد قال الله تعالى، خلنا نكمل الدرس، أقول لكم من الدرس إن شاء الله. وقد قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وهذه مسألة يعني يفسر فيها الحافظ بن كثير سبب اختلاف الفقهاء. الفقهاء قال: حرموا أشياء بما فهموه من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه. يعني حصل في أشياء متفق عليها وفي أشياء مختلف فيها في مسائل الربا. من هذه الأشياء المتفق عليها هي ما كان مكيلا أو موزونا أو مطعوما. فالمكيل يكون متماثلا، الكيل بالكيل والوزن بالوزن، نعم، والمطعوم أيضا يكون متماثل. أما هذا لا يباع إلا متماثل، لا يباع أحدهما بالآخر إلا متماثل، ولا يجوز أن يباع أحدهما حاضرا والآخر نسيئة، أو يباع أحدهما فاضلا على الآخر، لأن الربا على نوعين: ربا الفضل وربا النساء وربا النسيئة. فربا النسيئة يعني أن يكون أحدهما حاضرا والآخر نسيئة، أو اختلفت هذه الأصناف. ف فبيع أحدهما بالآخر على أساس أن الآخر يكون نسيئة ففيه الربا. أما بقية الأمور الأخرى فهي مختلف فيها. هنا يقول عن أسباب اختلاف الفقهاء أنه بسبب تفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. طبعا النظر والاجتهاد إنما يكون في أمر ليس فيه نص صريح. أما النص الصريح في مسألة ما فهذه يعني لا يجتهد فيها لا اجتهاد مع النص. الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه بحسب ما أوتي المجتهد من يعني قوة البصيرة وبعد النظر وسعة العلم، وهم يتفاوتون في هذا بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وقد قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، وشبه هذه المعارف وهذه البصيرة بما هو محسوس من تفاوت الناس في أبصارهم، فبعضهم حديد البصر يرى من بعد الأشياء الدقيقة الخفية الصغيرة، وبعضهم لا يراها إلا إذا كانت قريبة أو كانت يعني واضحة وضوحا عظيما بسبب ما أعطاهم الله عز وجل من قوة الباصرة. قال وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. شو ما قال على أهل العلم كلهم، بل على كثير من أهل العلم، يعني أن فيهم من هو قد أتقن معرفة هذا الباب ولا يشكل عليه شيء من مسائله. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، يعني ميراث الجد، والكلالة، يعني بعضهم يورث الجد مع الأب وبعضهم لا يورثه، والكلالة، وأبواب من الربا. أيضا الكلالة يعني هو الأخ الذي أو الميت الذي يموت وله أخ وليس له ذرية في مسألة ميراثه. قال وأبواب من أبواب الربا، وهذا في البخاري في حديث عن عمر. وقال الحافظ ابن حجر لعله يشير إلى ربا الفضل، لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية. يريد أن يكون هناك نص، يعني ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، ومن ربا النسيئة ما يوضع في البنوك، البنوك الربوية يودع مالا على أساس أن يربح 10% 20% بعد 6 أشهر بعد سنة، هذا ربا النسيئة، هذا من ربا النسيئة. حتى يعني لو لم يربح كما في مثل المصارفة مثل الصرف، فالمتصارفان لا بد أن يقبض أحدهما، يعني لا بد أن يقبض كل منهما ما عند الآخر في الحال قبل أن يتفرقا، وإلا فيصبح من ربا النسيئة. وهذا كله حسما لمادة الربا.

عرض الرجل المسلم، أن يستطيل الإنسان، يستطيل المسلم في عرض أخيه المسلم، هذا أربى الربا، يعني أشد حرمة من المحرمات. وقال صحيح على شرط الشيخين، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال هنا ووافقه الذهبي على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلم، الشيخان البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكله ناله من غباره. إذن هذا هو السر في يعني تسليط الله الأعداء، لأن الذي يأكل الربا توعده الله عز وجل بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أعلن عليهم الحرب، هذا من الأسباب التي أضعفت المسلمين وأخرتهم في القوة في الدنيا. يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكله ناله من غباره. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات، الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر، يعني كما حرم الخمر حرم التجارة في الخمر، لأن التجارة في الخمر مفضية وسيلة إلى تعاطي الخمر، وقد أخرجه الجماعة يعني مثال لتحريم الوسيلة المفضية إلى الغاية المحرمة. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر، أي حرم كل وسيلة تفضي إلى المحرم. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة، يعني إذا قال الجماعة معروف أنهم أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي، إلا الترمذي منهم، يعني خرجه خمسة، بخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، استثنى الترمذي هنا في. قال لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه السلام الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. جملوها يعني أذابوها واستخرجوا دهنها، لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها واستخرجوا دهنها وجعلوها يعني سمنا أو ودكا فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبة، يعني خمسة كلهم ملعونين في الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبة. قالوا: وما يشهد عليه ويكتب، يعني ما يشهد شيء، الشيء الذي يشهد عليه ويكتب إلا إذا ظهر، وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا. فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. مثلا يعني كأن يتفق هو وإياه ويقول: أنا سأدينك، أعطيك دينا 100 ب110، فيتفقان على ذلك، لكن قال قبل هذا: أنا سأكتب بيني وبينك عقدا بأن في ذمتك لي 110 ثمن قمح، ثمن سكر. ظاهر السند، ظاهر العقد لا بأس فيه، لكن الباطن الذي اتفق عليه أنه 100 ب110، ليست 110 ثمن سكر، ثمن سيارة، ثمن أي نعم. هذا إذا أظهر. وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا. هذا إذا كانت الدولة للإسلام، لأنه إذا كان العقد ربوي صريح مثل ما هو في البنوك فإن الحاكم المسلم لا يقره، لكن يجعلونه لما يكون السلطة للحاكم المسلم يجعلونه في هذه الصورة. أما إذا كانت الأمور يعني مجازة يعني بقوة الطغيان الباطل، بقوة يعني الطغيان، فإنهم لا يبالون، يجعلونها عقود صريحة في الربا. نعم. فالاعتبار نعم، لأن وفي الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابا في إبطال التحليل، أو لعلها الحيل، أي نعم، هي في هذا النص في تفسير ابن كثير في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه. قال صاحب الحاشية: طبع هذا الكتاب بمصر 28,300,000 ضمن المجلد 3 من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام. طبعا هم يعني في العصر الحاضر تعاملهم في البنوك هي ربا، لكن يسمونها أرباحا، وفي حقيقتها أنها ربا. طبعا الآية التي بعدها في العقوبة، والتي بعدها كذلك في يعني في الربا وما مضى منه وما بقي وتحريمه والحكم فيما إذا كان المدين معسرا أنه ينظر إلى ميسرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لعل أبا أنس يعيد لنا هذا المقرأ، كان في الوقت بقية. هذا الأخ يسأل قبلك، فعفوا لو سمحت دعنا يعني هنا. نشر الخبر

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، رواه البخاري. وروى أحمد أن عمر قال أن عمر رضي الله عنه قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، رواه الحاكم. وزاد: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال: قيل له: الناس كلهم عرض الرجل المسلم، يعني في الغيبة، الغيبته. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره حتى وإن كان فيه. يعني قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، ما دام يكره، وإن لم حتى ولو لم يكن يكره، لأن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا ما، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وهذا أعظم، وهذا أعظم. والعرض، ما هو العرض؟ موضع المدح والذم، هذا تعريف العرض. يعني ما هو العرض؟ هو الذي موضع المدح والذم، الذي إذا مدحت به يعني ارتفعت وارتحت، والذم وموضع الذم أو ذممت به نالك العار بسبب ذمهم فيك هذا الشيء. فالعرض هو موضع المدح والذم. طبعا الإنسان يتلذذ بالمدح لذة متوهمة، يعني متخيلة. وأقسام اللذات ثلاث: حسية ووهمية وعقلية. العقلية لذة العلمية المعلومات، أي نعم. والوهمية ما يتوهمه الإنسان في نفسه إذا مدح أو ذم يتألم، وبالمقابل يفرح إذا يعني كان ممدوحا. على كل حال، العاقل الموفق أن يعتبر المدح والذم بالكتاب والسنة، فما مدحه الله ورسوله فهو الممدوح، وإن ذمه الناس، وما ذمه الله ورسوله فهو المذموم، وإن مدحه الناس لا يغتر بمدح الناس، ما دام الله ذمه ورسوله ذمه صلى الله عليه وسلم، حتى وإن مدحه الناس، حتى وإن مجده الناس فلا عبرة فيه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشعراء أو من الجفاة، قال: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شيء. قال: كذبت، ذاك هو الله، يعني الذي مدحه زين وذمه شين هو الله، أما أنت. فحتى يعني لأنه كانوا في الجاهلية يخشون الشاعر ويعصون الله حتى لا يذمهم، يرضون هذا الشاعر بما يريد، حتى ولو أجحفوا بأنفسهم وعصوا الله عز وجل في مداهنته، حتى لا يذموا، لا يهجوهم. لكن بعد أن أنعم الله بالإسلام أصبح المسلم لا يعتبر المدح إلا مدح الله ومدح الرسول، ما الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. نعم. ولهذا عائشة توصي من هذا المنطقة رضي الله عنها معاوية أمير المؤمنين، قالت: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.